سمى هذا المهر لكن لا يوجد له الآن، فأخر فيعطيها بعد ذلك المهر المسمى، ولا يجوز له أن ينقص. عرفتم؟ لأنه قد اتفق معها، ولا شك بأن هذا شرط من الشروط، وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط. نعم. فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز، ووجب عليه لها مهر مثله. نعم، قال فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز، يعني جاز هذا النكاح والعقد صحيح وليس فيه شيء، ووجب عليه لها مهر المثل. مهر المثل، ما معنى المثل؟ المثيلات، يعني في هذه البلدة المرأة تتزوج بكذا كذا، إذا تعطى كما تعطى النساء. واضح ما معنى مهر المثل؟ يعني يختلف من بلد إلى بلد، ففي البلد الفلانية المهر عندهم كذا، معروف متعارف عليه بين الناس، وهذه المرأة ما سمى لها المهر، فيجب أن يعطيها مهر المثل، هذا إذا لم يسمى. قال هذا إن كان لم يسمي لها مهرا. قلت ومما يدلك على أن العقد صحيح، ومما يدلك على أن العقد صحيح بدون ذكر المهر أو الصداق ما يأتي. يعني قد يقول قائل من أين لكم بأنه يجوز عدم ذكر المهر ويكون العقد صحيح؟ ما يذكر المهر مطلقا ولا يقال لها كذا وكذا والعقد صحيح؟ قل نعم. من أين لكم ذلك؟ ما الأدلة على ذلك؟ قل أولا قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله سبحانه وإن طلقتموهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. واضح الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ وكيف استدللنا بالآية؟ نقول ووجه الدلالة أن الله تعالى بين أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس، يعني قبل أن يمس هذه المرأة. رجل عقد على امرأة وما دخل بها فطلقها قبل أن يمس هذه المرأة، لا جناح عليه. وقبل أن يفرض لها مهر، يعني قبل أن يفرض لها مهر، قبل أن يتفق على مهر، وقبل قلنا وقبل أن يفرض لها مهرا، فإن فرض لها مهر، فإن فرض لها مهرا وطلقها ولم يمسها فإن لها نصف المهر. واضح؟ فإن فرض لها مهر مثلا، قال لك مثلا كذا من المهر، وطلقها وما دخل بها فتأخذ ماذا؟ نصف المهر. الصورة الأولى رجل تزوج امرأة ولم يسمي المهر، واضح؟ ولم يعطيها شيء، ثم ما دخل بهذه المرأة، طلقها بعد العقد، هذا ليس عليه شيء ولا يعطيها شيء. الصورة الثانية رجل طلق المرأة وفرض لها، يعني فرض على نفسه بأن لها من المهر كذا وكذا مثلا 10,000، ثم طلقها قبل أن يدخل، إن دخل المهر بأكمله له، لكن طلقها قبل أن يدخل لها النصف. واضح؟ لها النصف إلا أن تعفو هي أو يعفو من بيده عقدة النكاح. قلنا إلا أن تعفو هي أو وليها، فدلت الآية على أن العقد يصح بدون ذكر المهر، أليس كذلك؟ بدون ذكر المهر. لماذا؟ لأنه قال طلقها، وكيف يطلق امرأة هي أصلا ليست بزوجة له، أليس كذلك؟ في الصورة الأولى ما طلقها إلا لأنها هي امرأة له، جاز له أن يدخل بها بدون ذكر المهر، فسمى الله سبحانه وتعالى هذا عقد صحيح ويجوز له أن يطلق دون ذكر المهر، فدل هذا على أن العقد يصح بدون ذكر المهر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الرجل، يقول له: ترضى أن تتزوج فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ ترضين بفلان؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبة، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما صاحبة، ولم يفرض لها صداقا. هذا هو الشاهد، ما فرض ولم يسمي صداق، ولم يعطها شيئا. انتبه إلى هذا الحديث، ما سمى ولم يعطها أيضا شيئا، لأنه قد يقول قال ربما أعطاها، نقول لا، ولم يعطها شيئا أصلا كما جاء في الحديث، ولم يعطيها شيئا. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم خيبر. كل من شهد الحديبية كان له سهم ماذا؟ خيبر. فلما حضرته الوفاة، هذا الرجل جاءه الموت وما أعطى هذه المرأة ماذا؟ المهر الذي لها. قال، يعني هذا الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة. تخيل كم عاش معها بغير ذكر مهر وبغير تسمية وبغير أن يعطيها شيء من المهر، عاش معها سنين، أليس كذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة، ما فرضت لها صداقة، وليس كذلك، بل قال: ولم أعطها شيئا، يعني ما أعطيتها شيء من الصداق أبدا، أشهدكم أني أعطيتها صداقا سهمي بخيبر. هذا هو صداقها، أشهدكم أني أعطيتها صداقا سهمي بخيبر، فأخذت سهمها فباعته بمئة ألف، فباعته بمئة ألف. إذن صداق ماذا؟ عظيم، أليس كذلك؟ هذه المرأة الشاهد منه أن الرجل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عدم تسمية الصداق، بل بقى معها حتى آخر رمق من حياته، بعد ذلك أعطاها الصداق. لكن ستبقى المسألة، إن مات ولم يعطها الصداق فما لهذه المرأة؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قلنا، وهذا الحديث صحيح، راجع الإرواء رقم 24 و900 و1000. قد يقول قائل: ومن سبقكم بهذا القول؟ ومن قال بهذا القول من أهل العلم؟ نقول، وإن كان الحديث يكفي لكن لابد من التأييد، نقول: وبهذا القول قال عامة أهل العلم، قال عامة أهل العلم، كما في فقه السنة في المجلد الثاني في 62 و100. إذن أكثر أهل العلم قالوا بالجواز، ولا شك أن الحق في الجواز لتظاهر الأدلة على ذلك. عرفتم؟ نعم. إذن المسألة الثانية الرابعة، لأن الصداق يجوز أن يعجل ويجوز أن يؤخر، يجوز أن يعجل بأكمله ويجوز أن يؤخر بأكمله، ويجوز أن يعجل بعض الصداق ويجوز أن يؤخر بعض الصداق، ويجوز أن لا يسمي الصداق مطلقا ويدخل بهذه المرأة والعقد صحيح، لكن لها مهر المثيلات والعقد لا شك أنه يصح، لكن إما سيأتي إن شاء الله. نعم. من عدم الوفاء لها لا قبل، فإن كان لم يسمي لها مهرا، فإن كان قد سمى لها مهرا أعطاها ما سمي. نعم، الأمر الأول في عدم التسمية، أليس كذلك؟ بحثنا كله في ماذا؟ في عدم تسمية المهر. الصورة الثانية الآن في ماذا؟ في تسمية المهر. رجل أراد أن يتزوج من فلانة، اتفق مع عائلته على ماذا؟ على مثلا مبلغ معين، لا يجوز له أن يخالف، ويجب عليه أن يدفع ما اتفق عليه. ما الدليل؟ والحذر كل حذر من عدم الوفاء لها بما شرط، لأن هذا شرط، هذا هو الدليل، هذا شرط، والشرط يجب الوفاء به لأنه عهد. عرفتم؟ هذا من العهود والشروط التي لا يجوز الإخلال بها، لا يجوز الإخلال بها. قال في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على ذلك، أعلل لك وأبين لك الدليل بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو أحق ما أبين من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، وكلكم يعلم المسلمون على شروطهم، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا ليس تحريم حلال ولا ماذا تحليل حرام، بل هذا من الشروط التي حتى عليها الشارع وخصص الحد عليها، فهذا من الخاص، واضح؟ لأن الوفاء بالشروط جاء الحد به على سبيل العموم، وهذا يدخل فيه، لكن خصصه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره للأهمية، فإنه قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فأنت اتفق على الشرط الفلاني فيجب عليك أن توفي، يجب عليك أن توفي، وهذا أقوى من الشروط العامة. عرفتم؟ لأن الحد جاء فيه خاص. نعم. فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كامل. انتبه الآن، هذه مسألة متفرعة، رجل دخل بالمرأة ولم يسمي، ما سمى المهر، ثم مات، هذه المرأة المسكينة ما أخذت المهر، فماذا تعطى هذه المرأة؟ قال فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا. فللمرأة المهر كامل. ما هو المهر كامل؟ مهر المثيلات، واضح؟ لأنه ما اتفقوا على ماذا؟ على مهر معين، فلها مهر المثيلات. من أين لكم ذلك؟ ومن أين أخذتم ذلك؟ ما جاء في هذا الأثر، وهو أتي من علقمة. من عبد الله هنا؟ إذا علقمة ابن مسعود، عرفتم؟ أتي أي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. انتبهوا الآن إلى هذا الأثر الذي فيه من المسائل الأصولية والفقهية الشيء العظيم، وهو نبدأ في بيان هذا الأثر، يعني كلمة كلمة أو فيما يمر معنا. نعم. أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها. نعم، أتي عبد الله في ماذا؟ في امرأة تزوجها رجل، معناه أنه ما أعطاها الصداق وما بين ما هو القدر ومات عنها دون أن يسمي، قال ثم مات عنها، تزوجها، إذن عقد عليها. قال ولم يفرض لها صداق. هذا الأمر الأول، ما فرض لها صداق، ولو كان الأمر كذا لهان، لكن ما سيأتي أعظم، وهو ولم يكن دخل بها. هذا الإشكال الآن، الرجل ما دخل، وهذا الرجل لم يسمي الصداق، فهل نلحقه بالآية في المطلقة؟ هل هذا الرجل نلحقه بالمطلقة أو بالمتوفاة؟ انتبه، المطلقة إذا طلقها الرجل دون أن يدخل فإن سمى الصداق لها النصف، وإن لم يسمي ليس لها شيء، هنا لم يسمي إذن ما نعطيها شيء، أليس كذلك؟ إذا قسناه بالمطلقة أو نلحقه بالمتوفى، قال يعني المتوفى التي دخل بها الرجل ولم يسمي المهر، فإن لها مهر المثيلات كما مر. فماذا نفعل؟ ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قال؟ قال الراوي يعني اختلفوا إليه وجاءوا إليه وهم يريدون الحق منه، فقال رضي الله عنه فقال أرى لنا من أرى أرى، هذا رد على من قال بعدم الأخذ بالرأي والاجتهاد، هذا أول مسألة، بأن هذا من باب الاجتهاد، إذن الاجتهاد باق إلى قيام الساعة، واضح؟ أرى، في رواية قال أجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. هنا ابن مسعود قال أرى، إذن ماذا سيفعل ابن مسعود؟ سيجتهد، لماذا؟ لعدم وجود النص في هذه المسألة، ولهذا من بلغ مرتبة الاجتهاد وكانت معه آلة الاجتهاد يجوز له أن يجتهد؟ يجوز، وهذا رد على من قال بأن الاجتهاد ينقطع بكذا ويقف إلى كذا عند الأئمة الأربعة، كل هذا ليس بصحيح، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الحوادث تتجدد، وإذا أوقفنا الاجتهاد من الذي سيتصدر في بيان بعض المسائل التي هي حادثة وجديدة؟ أليس كذلك؟ ونحن نقول ولازلنا نقول وكل مسلم يقول بأن الإسلام صالح لكل مكان وزمان، فإذا كان يصلح لكل زمان ومكان، وهنا عجزنا عن أن نصدر الحكم في هذه المسألة الحادثة، إذن صدق فينا قول أعداء الإسلام بأن الإسلام عاجز، أليس كذلك؟ ولهذا نقول أبدا الإسلام ليس بعاجز، بل لا توجد مسألة حادثة إلا ولها أصل في الإسلام، إما من جهة العموم أو من جهة القياس. هنا ابن مسعود ماذا فعل؟ استخدم القياس، وهذا فيه دليل كما سيأتي على من قال بعدم جواز القياس كالظاهرية وابن حزم ومن وافقه، عرفتم؟ هنا ابن مسعود ماذا فعل؟ انظروا ماذا فعل ابن مسعود. فقال أرى لها مثل مهر، قال أرى لها مثل مهر نسائها، إذن تعطى مهر النساء، إذن ألحقها بمن؟ بالمتوفى. قال ولها الميراث، وأيضا لها الميراث، الأمر الأول نخرج من هذا المال المهر لأنه دين عليه، نخرجه ونعطيه من؟ هذه المرأة. الأمر الثاني لها الميراث كغيرها، لماذا؟ لأنها زوجة رغم أنه لم يدخل بها، واضح؟ الأمر الثالث وعليها العدة كذلك، تجلس تعتد عدة الوفاة. قال فشهد معقل، فشهد معقل ابن سنان، هذا معقل من الأعراب. هذه المسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم في المسألة هذه بخلاف قول ابن مسعود إن صح الإسناد عنه، وكان معقل جالس فقال أشهد أني سمعت، كما سيأتي نقرأ كلام معقل ثم نرجع إلى بيان القصة. نعم. فشهد معقل بن سنان الأشجعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بقرة بنت واشق مثل ما قضى. نعم. فقال معقل بن سنان يا ابن مسعود طر بها، كيف؟ قال لقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حكمت به. فقال الراوي والله ما رأيت ابن مسعود فرح فرحا مثل ذلك الفرح، طار من شدة فرحه رضي الله عنه لما رأى أن قوله وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن القصة أيضا حدثت لمن؟ لعلي، فحكم بها كالمطلقة. فقال معقل وهو جالس قال يا أمير المؤمنين أو يا علي بن أبي طالب، هذا الحكم يخالف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروة بنت واشق بخلاف ما قضيت به. فقال أما أنتم فلا نقبل قولكم. لماذا؟ أنتم أعراب. لماذا؟ قال أنتم أعراب، تأتوا وتأخذوا قصة وتذهبوا ثم يحصل ما يحصل. فقال أنت لا أقبل ما تقول به. ولكن لا شك أن الصحيح هذا سيأتي تفصيله في أصول الفقه، لأنه يقبل إذا لم يوجد مانع يمنع من عدم قبوله. المهم أن ابن مسعود هنا بماذا حكم؟ حكم بأن هذه المرأة لها ماذا؟ لها مهر المثيلات. انتبهوا الآن، الآن ابن مسعود استخدم ماذا؟ استخدم القياس. ما هو الأصل؟ اكتبوا حتى يتضح لكم، لا تنسوا هذا هذا. فبينا لكم بأن ابن مسعود رضي الله عنه استخدم ماذا؟ القياس. وأما قصة علي فإنها تحتاج إلى مراجعة من جهة الإسناد، واضح تحتاج مراجعة. هذا قلت روية ويحتاج مراجعة، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وإن كانت صحيحة فلا شك أن قول ابن مسعود مقدم لأنه قد وافق النص، واضح. وعدم قبول قول معقل هذا ورد قول معقل بدون دليل لا يقبل، واضح. وإلا على هذا سنرد كثير من الروايات، ما دام الرجل ثقة ومعروف بل صحابي فلا يجوز أن نرد رواية هذا الرجل إلا بدليل واضح، بل يكفي أنه ذكر من حصلت معها القصة وهي بروع بن واشق، فهذا يؤكد بأن الرجل قد حفظ. قلنا ابن مسعود هنا استخدم القياس، أليس كذلك؟ ولهذا فيه دليل على جواز القياس، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. كيف استخدم ابن مسعود القياس؟ أولا معنى أركان القياس، الأول الأصل وهي الزوجة، أو الأصل وهو الزوجة المدخول بها، اكتب الأصل الزوجة المدخول بها ولم يسمى لها المهر، واضح إلى هنا؟ زوجة دخل بها زوجة، الأصل الزوجة المدخول بها ولم يسمى لها المهر. الفرع الزوجة الغير مدخول بها ولم يسمى لها المهر. العلة أن كل منهما، يعني العلة الجامعة طبعا سيأتي بيانه، العلة أن كل منهما زوجة عقد عليها بعقد صحيح بعقد صحيح ولم يسمي لها المهر، أليس كذلك؟ العلة الجامعة أن الأولى المرأة المدخول بها ومات عنها زوجها ولم يسمي المهر، لها مهر ماذا؟ المثيلات. المرأة الغير مدخول بها ومات عنها زوجها لها مهر المثيلات. ما العلة الجامعة بينهما؟ أن كل منهما زوجة عقد عليها بعقد صحيح ولم يسمي لها المهر. ما هو الحكم؟ الحكم أن للزوجة الغير مدخول بها، أن للزوجة الغير مدخول بها ومات عنها زوجها مثل مهر مثيلاتها، مثل مهر مثيلاتها كالمدخول بها ومات عنها زوجها، كالمدخول بها ومات عنها زوجها ولم يسمي لها المهر ولا فرق. وضح لكم أركان القياس؟ هذه هي أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. إذن ابن مسعود رضي الله عنه استخدم القياس، فهذا فيه دليل على جواز استخدام القياس ناخذ من متى يستحب البناء، وبهذا نقف على هذه النقطة إن شاء الله ونفتح باب الأسئلة. متى يستحب البناء؟ متى يستحب البناء؟ أي الوقت؟ متى يستحب أن يبني الرجل بالمرأة؟ قال عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في شوال. وبنى بي في شوال. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ أي النساء كانت أحظى وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مني؟ لا أحد، أليس كذلك؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل عائشة على سائر النساء. لماذا تقول عائشة هذا؟ لأنه كان في معتقد الجاهلية بأن الرجل إذا تزوج في شوال أصيب بأمور، وهو أنه لا تستقيم هذه الحياة الزوجية فيحصل الفراق وإلى آخره. فعائشة تريد أن تنكر هذه العقيدة الباطلة فتقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في شوال، عقد علي ودخل بي في شوال، وما وجدت إلا أنه يزداد حب على حب، ما وجدت هذا الذي أنتم تزعمون. وكانت يعني عائشة وكانت تستحب عائشة رضي الله عنها أن يكون الدخول في ماذا؟ في شوال. إذن يستحب لمن أراد أن يعقد أو يدخل أن يدخل في شوال، ولا مانع أنه يعقد في بقية الشهور، لكن هذا على سبيل الاستحباب كما قالت عائشة. قلت وذهب إليه النووي والشافعية، ذهب إلى هذا النووي والشافعية كما في شرح مسلم في المجلد التاسع في 98 و200. والله تعالى أعلى وأعلم. فكان لديك سؤال أو للنساء؟ ما أسمع عدس. في ماذا؟ تأجيل أولا، تعجيل المهر واضح. الدليل أولا حديث المرأة التي مات زوجها، حديث الصحابي الذي أتينا به لما وصى، هذا لم يسمي، أليس كذلك؟ فمن باب أولى إذا سمى وأخر. نعم نعم نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل؟ أيهما أولى، يذكر المهر ويؤخر أو لا يذكر كليا؟ أنت إيش تظن؟ سؤالي أيهما أولى، أن يذكر المهر ويؤخر أو لا يسمى على سبيل الإطلاق ويسبب بعد ذلك إشكال؟ أنا وضحتك الآن، يعني قربتك للجواب. أيهما أولى؟ لا تدري، الأمر واضح، الأولى أن يسمى الصداق ويؤخر من باب أولى. الدليل قياس، إذا لم يعجبك الدليل نقول قياس. أتي لك بالأركان، الأصل معنا المهر الذي لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، الفرع المهر الذي سمي فأخر، أليس كذلك؟ العلة الجامعة بينهما أن كلاهما مهر ويدخل في مسمى المهر. الحكم أنه كما جاز تأخير المهر الغير مسمى جاز تأخير المهر المسمى ولا فرق. يعني معناه أنه لا يجوز أن يؤخر. نصادم النصوص أو نجمع؟ لا شك أن الجمع. وهنا ابن مسعود لما مات الرجل لم يسمي أيضا، فالمسألة واضحة لأنه يجوز تأخير الصداق، هذا واضح لا شك أنه كما جاز عدم التسمية إلى وقت الوفاة فمن باب أولى أن يكتب الصداق ويؤخر، هذا من باب الكتابة، فاكتبوه إلى أجل مسمى يكتب، إيش فيها؟ لأنه عقد فداخل من ضمن العقود ولا فرق، واضح. وهذا قول عامة أهل العلم قاطبة. لا بالعكس هذا أسهل، لو قال لهم 5000 أحسن مما يقول مهر أتركه ثم لما يأتي يقول مهر المثيلات. إيش المؤخر؟ المؤخر الآن لا عبرة به عند بعضهم، انتبه، مسألة شرعية، مسألة تختلف في مسألة مقدم، وتأخير الصداق جزء منه مؤخر. أما بعضهم يقول والله المقدم كذا والمؤخر إذا طلقت، هذه مسألة أخرى. واضح لك الفرق؟ إذا طلقت، إذا قصد الصداق لأنه جزأناه ونربطه بالطلاق الأمر آخر، لكن قصد غير الصداق والله حتى من باب الإعانة تعان وغير ذلك فلا شك أن هذا أمر محدث. لا هذه المسألة، هذه المسألة خلافية اختلف فيها للعلم، والصحيح وما جاء عن السلف والصحابة بأنه إذا ألقي الستار وأغلق الباب فقد حصلت الخلوة، يكفينا آثار الصحابة، نعم تعتبر كأنه دخل بها، واضح؟ هذا هو الذي جاء عن السلف ويكفينا. امرأة تلبس النقاب فهل يجوز أن ترفعه وتصلي أو تلبسه وتصلي في مكان مخصص للنساء فقط بمعنى أن جبهتها مغطى بها؟ نقول لا، لابد أن ترفع هذا النقاب، لأن هذه المسألة قد بيناها في الفتح من أنه لابد من أن يلصق الجبين بالأرض، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس جبينه ما يمس أنفه، وبينا بأن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل بيناه في الفتح، وبينا رأي الجمهور وما ذهبوا إليه من أنه يجوز ولا يدل ذلك على المنع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة واوا إلى آخره، وبينا هذا التفصيل تذكر في فتح الباري ولا حاجة لنا، لكن نقول الأولى أن المرأة ترفع خروجا أولا من الخلاف، ثانيا هذه المسألة ليست بالهينة لأن فيها نفي الصحة ما دام المرأة تستطيع، والأحاديث التي جاءت لأن الصحابة كانوا يضعوا أيديهم تحت الجبائهم إنما هو في شدة الحر كما جاء الحديث صريح في ذلك، ولهذا قيد العلماء إذا احتاجت المرأة واحتاج الإنسان إلى الوضع، أما إذا لم يحتج فلا يجوز له أن يقدم على ذلك جمعا بين الأحاديث. هناك امرأة ترفض الزواج في شوال حتى تستطيع صيام قضاء رمضان والست من شوال، فهل هذا جائز؟ نعم جائز لا شك، يجوز لها أن ترفض الزواج في شوال وتتزوج بعد شوال، عرفتم؟ فإذا رفضت الزواج في شوال فلا مانع ولا حرج إن شاء الله، فهذه المرأة الظاهر أنها عابدة زاهدة. تقول هل ممكن أن يقال أن مهر المرأة القرآن ثم يكتب في العقد مبلغا من المال، أو أن يقال مهر المرأة ليرة ذهبية ثم تعطى حقيقة مبلغ؟ لا، هذا الأمر انتبهوا لهذه المسألة، هذا الأمر خطير جدا. صحيح أن العقد صحيح، لكن هذا من باب المباهاة أمام الناس ومن باب الرياء، فهذا أمر محرم خطير. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول نظهر مكتف العقد أنا وأنت 100,000 وأنا أعطيني 10,000 تكفيني، لكن في العقد أمام الناس هذا لا شك في تحريمه. لماذا؟ لأنه قد يفضي إلى مفاسد في المستقبل، فالرجل يقول لا أنا أطالبك 100,000 والعقد معه، أليس كذلك؟ وغير هذا، هذا من باب الرياء، فهو يتراءى أمام الناس، ومن رأى رأى الله به، فالمسألة ليست بالهينة، فليحذر من يفعل ذلك. تقول هل يستدل بحديث المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم على جواز جلوس المرأة مع الرجال مجلس العلم، حيث ذكر في الحديث أنها قامت وقالت، وفي حديث أيضا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذنها في زواجها من الصحابي، فهل عدم رفضها دليل على موافقتها بدون السؤال؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني الشق الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين أنفسهم، أليس كذلك؟ وسكوت المرأة دليل على الرضا، فهذا ليس فيه دليل. أما هل يجوز المرأة أن تجلس مع الرجال؟ فلا شك أن هذا ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ما جاءت للجلوس، إنما جاءت تهب نفسها، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، وليس فيه دليل أنها جلست بين الصحابة، بل ربما اعتزلت المجلس ثم انتظرت رد النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر عليه، فليس فيه دليل على جواز فلوس المرأة بأن تختلط معهم سواء كان في علم أو في غيره. إذا أرادت المرأة أن تجلس فتجلس يعني في مكان ساتر يستر عن الرجال حتى لا تقع المفسدة، لأن هذه فيها مفاسد. نعم. لا، جاء في بعض الروايات. ما الفائدة إذا هو حافظ القرآن وهي ما تستفيد؟ هي استفادت، بينت لك الفائدة في ميزان حسناتها إلى يوم القيامة. إذا هي رأت بأن هذا فيه منفعة بأنه سيطبق القرآن عليها، لا شك هذا منفعة، رجعنا إلى المنفعة، إذن هي استفادت، يعني سيطبق القرآن عليها، إذن هي استفادت. أما تقول ليس لها منفعة كلية، هذا غير صحيح. لا لا لا يشترط. قلنا أي منفعة؟ هذا عن منفعة. قلنا المنفعة قلت في تختم، بقي شيء من الوقت، ثلاث دقائق. قلت في تختم بخاتم الحديث ثلاث مسائل، فهل لا، نحن ما قلنا ثلاث مسائل، نحن قلنا ثلاث أوجه في بيان عدم جواز استخدام الخاتم الحديث للرجل والنساء. فإن الحديث صريح، الرجل الذي لبس خاتم الحديث ثم أولا ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه ونهاه على الخاتم فألقاه، ثم جاء ولبس خاتم ماذا؟ حديد، فقال سبحان الله هذا أشر، وفي رواية أشد. في الحديث الأول قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، في الحديث الثاني قال هو أشد، ولهذا قال العلماء هو للرجال والنساء، لا يجوز لبس ماذا؟ خاتم الحديد. وبينا بأن الجمع ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه بينتها، ولا حاجة لنا بالإعادة في ما مضى أو لما مضى. كذا في العقد أقل مما أخذت، فمثلا كذا في العقد السؤال عما إذا كتب في العقد أقل مما أخذت، فمثلا كتب في العقد ليرة وأخذت 20، نقول لا، لابد أن تأخذ ما في العقد، لأن هذا هو حق لها. أما أن يكتب وتعطى بخلاف ما يكتب فلا يجوز. إذا كان ولي أمر المرأة يرفض تزويجها من كل رجل ملتزم بسبب التزامه، فهل لها اللجوء إلى القاضي؟ نعم، لها أن تخبر القاضي وولي الأمر حتى يناصح هذا الأب ويبين له. وأنا ما أدري، سبحان الله، بعض الناس يبحث لبناتهم عن رجال ثم بعد سنوات يبكون لأنهم زوجوا بناتهم فلان وفلان، ويبحث عن رجل صالح. كان هذا من البداية، وأرح نفسك حتى ترتاح أنت وترتاح هذه البنت. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب النكاح، وتكلمنا في الدرس الماضي على الصداق ومتى يستحب البناء. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته. نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الصداق وما يتعلق بهذا المبحث من أحكام، أراد أن يبين بعد أن بين متى يستحب البناء، أراد أن يبين أمر مهم، وهو عند دخول الرجل بزوجته في الليلة التي يدخل عليها، ماذا يستحب أن يفعل مع هذه المرأة. يعني الرجل الآن عقد النكاح واتفق الولي واجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وأخبرك بأن أفضل وقت للنكاح أو يستحب في شوال، بعد ذلك عند الزواج وعند النكاح وفي الليلة التي يدخل فيها على الرجل، ماذا يفعل الرجل إذا دخل بزوجته في تلك الليلة؟ ما هي السنة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي إذا طبقها المسلم حصل على أجر عظيم؟ ولهذا كما بينا لكم بأن طالب العلم دائما يكون في عبادة، سواء كان في مجلسه أو كان قائم أو كان جالسا أو كان يتحدث أو صامت، في كل حركاته وسكناته يحول هذه الأمور إلى عبادة. فكذلك عند دخوله بأهله في أول ليلة، هناك أمور يستحب أن يفعلها المرء وبها يحوز على الأجر، أما هذه الأمور التي يغفل ويجهل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، هذه أمور ينبغي أن يحافظ عليها المسلم عند دخوله وبعد دخوله وبعد استمراره مع أهله. أما الأمور فإن هناك أمور هي تفعل في أول ليلة، وهناك أمور بعد أن يدخل بزوجته، وهناك أمور تستمر معه في الحياة الزوجية. أما في أول يوم يقابل فيه هذا الرجل هذه المرأة ويخلو بها، فإن هناك أمور ينبغي أن يقدم عليها وأن يفعلها. أما هذه الأمور فهي قال يستحب له أن يراضيها. نعم، أول هذه الأمور قال يستحب له أن يلاطفها، يعني يستحب لهذا الرجل وهذا الزوج الداخل على هذه الزوجة أن يلاطف هذه الزوجة، وخاصة إذا كانت بكر. لماذا؟ لأن هذه المرأة لا شك أنها تستحي من هذا الرجل، وكذلك الرجل يستحي منها، فيحاول أن يلاطف هذه المرأة ببعض الأمور التي بينها الشرع، حتى يجعل أول ما يقدم عليه وأول هذه الحياة هي ملاطفة بين الزوج وزوجته، حتى يكسر ذلك الحاجز الذي بينه وبينها. لأن المرأة لا شك، وكلكم يعلم هذا ومن تزوج يعلم، بأن المرأة في أول أيامها تجد أن بينها وبينك بعض الحواجز التي يراها الرجل في المرأة وتراها المرأة في الرجل، وأما بعد الاستمرار وزيادة المعيشة بين الرجل وزوجته وزيادة الحب ينكسر ذلك الحاجز، ويصبح الأمر بينهما كما يقال على أتم حال، فالرجل يتحدث إلى زوجته بما عنده، وكذلك المرأة تتحدث، وينكسر كما قلت ذلك أو تنكسر تلك الحواجز أو بعض الحواجز. ولهذا أول أمر أن يلاطف فيه الزوجة. كيف يفعل في تلك الملاطفة؟ وما هي السنة في الملاطفة؟ قال كأن بدأ يبين لك الأسباب والأشكال التي سيلاطف بها الزوج زوجته. قال كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه. نعم، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، لأن الرجل إذا أقبل على هذه المرأة في أول الليلة أو أول ليلة لا شك أن بينه وبينها يعني من الأمور التي يعلمها الأزواج، فإنه إذا قدم إليها هذا الشراب، وخاصة إذا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما يقال بدأ معها في المشوار، أليس كذلك؟ وبدأ معها في الحديث، من هنا ستنطلق الحياة الزوجية. وعلى ماذا تنطلق؟ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا انطلقت الحياة الزوجية على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنعم بها من حياة، أليس كذلك؟ فأنعم بها. لماذا؟ لأنها قامت على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أسماء بنت يزيد قالت إني قيمت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول أسماء إني قينت، ما معنى قينت؟ زينت. إني قينت أي زينت عائشة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تحكي لنا أسماء رضي الله عنها بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فتقول زينت عائشة لمن؟ لزوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم جئته فدعوته ليلوجها. نعم، تقول ثم جئته، يعني جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زينت عائشة لمن؟ له. ثم جئته فدعوته، يعني أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فدعوته لجلوتها. ما معنى ذلك؟ أي ينظر إليها مكشوفة، يعني دعوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى عائشة، عرفتم؟ لجلوتها. لما تقول جل الشيء انكشف وبان، فهي تقول دعوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفت تلك الزوجة له، وهي من؟ وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، فجاء فجلس إلى جنبها. نعم، تخيلوا هذا الموقف، ثم جاء صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبها وهي عروس، وهو عروس، عرفتم؟ هو عروس صلى الله عليه وسلم وهي عروس، فجلس إلى جنبها. الآن لا بد من الملاطفة وهذا معلوم، فكأن أسماء تحكي لنا هذه السنة ليس هكذا عبث حتى تتبع، هذا أولا، ثم ثانيا حتى يعلم قدر عائشة رضي الله عنها، فالذين تكلموا عليها عاملهم الله بما يستحقون وقاتلهم الله أن يؤفكون، فمن تكلم على عائشة فإنما تكلم على الله. كيف ذلك؟ لأنه تكلم على كلام الله، ومن تكلم على صفة من صفات الله فهو متكلم على الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ لأن الله قد برأها من فوق 7 سماوات، فمن طعن فيها فهو يطعن في كلام الله، ويكذب ما جاء عن الله، ومن كذب ما جاء عن الله فهو يكذب من؟ فهو يكذب الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير، عرفتم؟ فهنا روت لنا أسماء هذه القصة الجليلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، قالت فأتي بعس لبن. نعم، فأتي بعس لبن، يعني القدح الكبير، قدح كبير، أتوا به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلاطف